علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإشكال خامس وهو أننا نتصور المحالات الذاتية كشريك الباري وسلب الشيء عن نفسه واجتماع النقيضين وارتفاعهما، فلو كانت الأشياء حاصلة بذواتها في الذهن استلزم ذلك ثبوت المحالات أو المحالات الذاتية. السلام عليكم ورحمة الله. كان الكلام في الإشكالات التي تندفع بناء على الأمر الأول. من الإشكالات التي تندفع بناء على هذا الأمر الأول وهو التمييز بين الحمل والاندراج، هذه الإشكال، هذا الإشكال الخامس، وهو أنه أنتم تقولون أن الأشياء بذواتها بحقائقها تأتي إلى الذهن. لماذا لم أعبر بماهياتها؟ لأن بعض ما يأتي إلى الذهن لا ماهية له، كاجتماع النقيضين كما سيأتي في الأمر الثالث من هذا من هذه المرحلة أو من هذا الفاصل، أن الأمور بعضها لها ماهية، بعض المفاهيم وبعضها ليست لها ماهية، فالممتنعات بالذات لا ماهية لها، اجتماع النقيضين ليست له ماهية لأنه لا وجود له حتى تكون له ماهية. فمن هنا أنا عبرت بأنه أن الأشياء بحقائقها بذواتها حتى يشمل ما له ماهية وما ليس له ماهية. طب نحن نتصور اجتماع النقيضين، نتصور ارتفاع النقيضين. طب بناء على مدعى الحكيم أن الحقائق، أن الأشياء بذواتها تأتي إلى الذهن، يلزم أن يأتي إلى الذهن ماذا؟ اجتماع النقيضين. يلزم أن يأتي إلى الذهن شريك الباري، يلزم أن يأتي إلى الذهن سلب الشيء عن نفسه ونحو ذلك من المحالات الذاتية. وهذا قلت أنه محال ذاتي. ألستم تقولون أن اجتماع النقيضين محال ذاتا؟ محال ذاتا يعني فقط في الخارج، أو محال ذاتا في أي وعاء من أوعية الواقع؟ من الواضح أن اجتماع النقيضين محال، ليس مرادنا أنه محال في مرتبة من مراتب الواقع، أما المراتب الأخرى فيمكن ماذا؟ أن يجتمع فيها النقيضين. طب نحن نتصور اجتماع النقيضين أو لا نتصور اجتماع النقيضين؟ نعم نتصور، بناء على مدعى الحكيم أن الأشياء بحقائقها بذواتها تأتي إلى الذهن، إذن اجتماع النقيضين ماذا؟ جاء إلى الذهن، مع أن المفروض أن اجتماع النقيضين محالون. طب الجواب عنه واضح كما تقدم، هذا يحمل عليه اجتماع النقيضين، والذي هو محال ماذا؟ مصداق اجتماع النقيضين. يعني هذه الصور هي اجتماع النقيضين بالحمل الأولي، ومفهوم اجتماع النقيضين ليس بمحال، إنما ما يحكي عنه هذا المفهوم من المصادق له ماذا؟ الاستحالة. أما نفس المفهوم بما هو مفهوم فليس بمحال. وكذلك شريك الباري، نحن عندما نقول شريك الباري ممتنع، يعني شريك الباري ممتنع أين؟ ما هو بالحمل الشائع شريك الباري، لا ما يحمل عليه شريك الباري بالحمل الأول. وإلا بالحمل الأولي شريك الباري، شريك الباري بالحمل الأولي، أما مفهوم شريك الباري مصداق لشريك الباري؟ من مصادق شريك الباري؟ لا، بل هو مفهوم مخلوق للباري، لأنه شريك للباري. إذن بنفس ما تقدم في هذا الأمر الأول من التمييز بين الحمل وبين الاندراج والدخول، أيضا نجيب عن هذا الإشكال الخامس. مما تقدم يتضح لكم أن مسألة التمييز بين الحمل الأولي والحمل الشائع كم له بركات تمثل فكر البشر، لأن هذه المشكلات جميعا قبل أن يلتفت إلى اختلاف الحمل إلى الحمل القلل وإلى الحمل الشائع، هذه المشكلات بعض منها لم تجد جوابا شافيا. ولهذا إلى الآن في كثير من هذه المشكلات نجد أن الفكر الغربي حائر لا يستطيع الجواب. لماذا؟ لأن التمييز بين هذين النوعين من الحمل، وهو الحمل الأولي والحمل الشائع، ليس واضحا أمامهم. طبعا الحمل الأولي والحمل الشائع، هناك عندنا صنف ثالث من الحمل الإخوة إذا يتذكرون نحن في بداية الحكمة أشرنا إليه، وهو حمل الحقيقة والرقيقة. وقلنا أيضا جملة من المشاكل الفلسفية والفكرية والعقائدية أيضا تحل من خلال فهم حقيقة ذلك القسم الثالث من الحمل، الذي هو حمل الحقيقة والرقيقة، حمل الحقيقة على الرقيقة وحمل الرقيقة على الحقيقة، الذي تقدم في بداية الحكمة وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله في الأبحاث اللاحقة عندما نتعرض لقاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. قال: وإشكال خامس، وهو أننا نتصور المحالات الذاتية كشريك الباري وسلب الشيء عن نفسه واجتماع النقيضين وارتفاعهما، فلو كان مدعى الحكيم تاما من الوجود الذهني، فلو كانت الأشياء حاصلة بذواتها. شوفوا السيد العلامة غير العبارة، سابقا كان يقول أن الأشياء بماهياتها حاضرة، الآن وسع العبارة، غير العبارة حتى يشمل ما له ماهية بالمعنى الأخص وما ليس له ماهية بالمعنى الأخص، وهي الممتنعات ذاتا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأمر الثالث أن المحالات الذاتية لا صورة صحيحة لها في الأذهان، يعني ليست لها ماهيات في الأذهان. نعم نحن نتصور مفهوم اجتماع النقيضين، لا أن مصداق اجتماع النقيضين يأتي إلى الذهن، وإلا لو جاء مصداق اجتماع النقيضين إلى الذهن ما فرض أنه محال. ماذا؟ ليس بمحال، هذا خلف نقض هذا. قال: فلو كانت الأشياء حاصلة بذواتها في الذهن استلزم ذلك ثبوت المحالات الذاتية. شوفوا نفس الإشكال السابق، وهو أنه إذا جاء في الذهن وحمل عليه اجتماع النقيضين، إذن هو اجتماع النقيضين بالحمل الشائع. قلنا لا تلازم بينهما، يحمل عليه اجتماع النقيضين ولكن ليس هو اجتماع النقيضين، يعني ليس مصداقا من مصادق اجتماع النقيضين. فهذا الإشكال الخامس أيضا يندفع بما مر في الأمر الأول. من هنا يتضح لنا أن هذه الإشكالات الخمسة التي تعرض لها المصنف، أربعة منها تندفع بما مر في الأمر الأول، ولكن الإشكال الرابع لا يندفع بما مر في الأمر الأول، وإنما هو من الإشكالات التي تندفع بما سيجيء بيانه في الأمر الثاني. بلي، أنت تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود أم لا؟ فما هو تصورك عنه؟ بلي؟ لا، أريد أن أقول بأنه في كثير من الموارد أو في جملة من الموارد البرهان يقوم على التصديق، ولكن لا تصور صحيح عندنا. نعم فالتطور مبهم، فالتطور مبهم يختلقه الذهن، وإلا في واقعه فليس هو ماهية ذلك الشيء في الخارج، لأن المفروض سالب بانتفاء الموضوع لا ماهية له حتى نتصوره على ما هو عليه في الواقع الخارجي. لهذا إن شاء الله نحن سيأتي عندنا بأننا نتصور نثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء في مقام ذاته علما إجماليا في عين الكشف التفصيلي، هم هو إجمال هم هو تفصيل، مع أن هذا غير قابل للتصور، إلا أن البرهان العقلي قائم على أن الله عالم بالأشياء في مقام ذاته تفصيلا لا اجمالا كما ينسب الى بعض الفصماء. اذا كل تصديق مسبوق بتصور ليس مرادنا ذلك التصور الذي هو حقيقة الشيء، كل تصديق مسبوق بتصور ما، هذا التصور اما ان يكون ماهية الشيء حقيقة واما ان يكون مفهوما اختلقه الذهن. عندما اقول اختلقه الذهن من تطوراته السابقة اختلقه، والا الاختراع المطلق والابداع المطلق غير قادر الذهن عليه. قال واشكال خامس وجه الاندفاع ان الثابت في الذهن، هذه النسخ الموجودة عندكم الاندفاع مكتوبة غلط، هذه صحيحة، النسخ الموجودة عند الاخوة اكو لام اضافية في الاندفاع. وجه الاندفاع ان الثابت في الذهن انما هو مفاهيمها، هذه الطريقة نحن استفدناها من استاذنا وشيخنا الشيخ حسن زاده آملي حفظه الله تعالى. شيخنا الاستاذ الشيخ حسن زاده دائما عندما يقرأ كتاب يدرس كتاب، اولا لابد ان يصحح الكتاب ثم يقرأ الكتاب، فلهذا عندما كنا مدة نقرأ عنده الاسفار وجدنا اساسا هذا الاسفار كثير منه غلط، لانه عنده نسخ مصححة على ايدي الاساتذة الذين هم لعله بواسطة او بواسطتين تلاميذ صاحب الاسفار رحمة الله تعالى عليه، فلهذا عنده هو قد مكتبة ضخمة من المخطوطات، فلهذا كل كتاب عندما يدرسه لابد انه جامع اكبر ما يمكن من مخطوطات ذلك الكتاب، فلهذا عندما يأتي الى العبارة اولا يصحح العنوان، يصحح العبارات، يصحح الكلمات، يصحح النقاط، يصحح الفوارق، عند ذلك عندما يقرأ العبارة تجد ان العبارة واضحة جدا. وجه الاندفاع ان الثابت في الذهن انما هو مفاهيمها بالحمل الاولي. جاء ذكر شيخ حسن زاده آملي والانصاف انه من النوادر في هذا الزمان، شيخ حسن زاده رجل اذا انت سامعين ان السابقين كانوا يجمعون بين العلوم، جامع بين العلوم، الاستاذ شيخ حسن زاده من اولئك الذين هم جمعوا بين العلوم، هذه العلوم نادر يوجد علم الاستاذ شيخ حسن زاده آملي ليس هو استاذ ذلك الفن، سواء كان في الرياضيات، في الفلك، في الطب القديم، في الفلسفة، في العرفان، في اللغة، في ضبط الكلمات واسماء الرجال، في التقاويم، في مسائل الفقه، عند كتب المهمة في الفقه مرتبطة بالقبلة وغير القبلة لأنها مرتبطة بأمور فلكية، وكثير من هذه الموارد في المنطق، هذه العلوم كلها الأستاذ حسن زادة من أساتذة هذه العلوم. قال إن الثابت في الذهن إنما هو مفاهيمها بالحمل الأولي لا مصادقها بالحمل الشائع، يعني هذه الصور هذه المفاهيم يحمل عليها اجتماع النقيضين، ولكن ليست هي من مصادق اجتماع النقيضين، بل هي من مصادق ماذا؟ كيف النفساني مخلوق لذلك الانسان الذي وجدت هذه المفاهيم في ذهنه. لا مصادقها بالحمد الشائع، فالمتصور من شريك الباري هو شريك الباري بالحمل الاولي، واما شريك الباري بالحمل الشائع فليس شريك الباري، بل هو يعني شريك الباري هذا المتطور، فهو يعني هذا المتطور من شريك الباري، فهو ممكن بالحمل الشائع وداخل تحت مقولة الكيف النفساني، وهو كيف النفساني، فإذا كان داخلا تحت مقولة الكيف النفساني ممكن مخلوق يكون معلولا للباري بالواسطة، لأنه معلول لزيد، وزيد وما هو معلول له معلول له سبحانه وتعالى. قال معلول للباري مخلوق له سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. فتلخص مما تقدم في الأمر الأول أنه لا بد من التمييز جيدا بين صحة الحمل وبين الاندراج والدخول، فإن الحمل لا يستلزم الاندراج. الأمر الثاني، في الأمر الثاني نحن قد مقدار تكلمنا عنه فيما يرتبط بالإجابة عن الإشكال الرابع، هناك ميزنا جيدا بين هذه الصور الإدراكية. أنا عندما أقول صورة إدراكية الإخوة لابد أن يعلمون مرادنا من الصورة الإدراكية أعم من أن تكون حسية أو أن تكون خيالية أو أن تكون عقلية. فقد بينا بين هذه المراتب من الصور في بداية الحكمة، قلنا أن الصورة الحسية هي تلك الصورة التي يملكها الإنسان ما دام مرتبطا بالمادة الخارجية. أما الصورة الخيالية هي تلك الصورة التي يملكها الإنسان عن الأشياء بعد الانقطاع عن المادة الخارجية. وأما الصورة العقلية فهي تلك الصورة التي لا هي حسية ولا هي خيالية، لا فيها ارتباط بالمادة ولا فيها بعض آثار المادة كما في الصورة الخيالية، وإنما هي مجردة عن المادة وعن آثار المادة، لأن الصورة الخيالية فيها بعض آثار المادة. في الأمر الثاني نريد أن نشير إلى هذه الحقيقة، وهي أنه إذا كان هناك موجود فهذا الموجود هو منشأ الأصل. لا يمكن أن يوجد عندنا موجود وليس منشأ للأثر، ولكنه لا بد أن تعلموا أيضا هذه الآثار تختلف من مرتبة إلى مرتبة أخرى. يعني الآثار الموجودة للوجود المجرد أنا لا أتوقع أن تلك الآثار موجودة للوجود المادي، الآثار الموجودة للوجود المادي أنا لا أتوقع أنها موجودة ماذا؟ للوجود المجرد. مثلا الوجود المادي من آثاره ماذا؟ الحركة، من آثاره الزمان، من آثاره التغير، من آثاره الحجم، ولكن هذه آثار الوجود لو آثار الوجود المادي. أي منهما؟ آثار الوجود المادي. فإذا كان الوجود ليس ماديا فأنا لا أتوقع أن توجد له تلك الآثار. نعم له آثار ولكن آثار مرتبطة بتلك المرتبة من الوجود، لأننا نحن قبلنا فيما سبق أن الوجود حقيقة واحدة ماذا؟ له مراتب متعددة مشككة طولا. إذن كل مرتبة من هذه المراتب الطولية لها سبخ من الآثار تختلف عن الآثار الأخرى. نعم توجد عندنا مجموعة من الآثار هذه لا تختص بمرتبة دون مرتبة، من قبيل ماذا؟ من قبيل الأصالة. الوجود أصيل، هذا مرتبط لمرتبة من مراتب الوجود، فكل مراتب الوجود فلها الأصالة. الوجود بسيط، البساطة مرتبطة بمرتبة من مراتب الوجود أو لكل مراتب الوجود. الوجود عالم، الوجود حي، الوجود قادر. إن شاء الله سيأتي في أبحاث لعله أعلى من مرتبتي أو من كتاب نهاية الحكمة نثبت أن هذه الأحكام، أن هذه الآثار آثار الوجود لا آثار بعض مراتب الوجود. إذن كلما تحقق وجود فهذه الآثار لا تنفك منها، فكل مراتب الوجود حية، كل مراتب الوجود عالمة، كل مراتب الوجود قادرة. ولكن أنت لا تتوقع أن المرتبة التي أنا فيها والمرتبة التي يوجد فيها الحجر أن تكون الآثار ماذا؟ واحدة. أنا لي سنخ من العلم ينسجم مع مرتبة الوجودية، والحجر أيضا له علم، ولكن لا تتوقع هذا العلم، بل له سنخ آخر من العلم ينسجم مع مرتبته الوجودية. أنا عندما أقول أنا حي والواجب سبحانه وتعالى حي، خب مفهوم الحياة واحد ولكن المصادق أيضا واحدة، المصادق مختلفة، لا إشكال ولا شبهة أنه حياة تفور بتعبير شيخ الإشراق، ولكن أنا حياتي حياة ماذا؟ قائمة بغيري. إذن مفهوم الحياة موجود في هذه المصادق جميعا، الحياة موجودة في هذه المصادق جميعا، ولكن كل بحسب مرتبته الوجودية. فأنت عندما تأتي إلى هذا الوجود تقول أنتم تقولون عالم، أين العلم؟ طب لا تجد ذلك العلم الذي عندك، مو أنه لا تجد علما هنا، فالإخوة في الأبحاث الطبيعية هذا موجود، يقولون أن الأذن البشرية تستطيع أن تسمع فالدرجة معينة من الذبذبات، إذا صارت أقل من 20 لا يستطيع أن يسمعها، إذا كانت فوق 20,000 لا يستطيع ماذا أن يسمعها. بعض الأضواء بعض الأنوار، طب هل يستطيع الإنسان أن يراها بالعين المجردة؟ لا يستطيع. طب لا يستطيع أن يراها، لا يستطيع أن يسمعها، يعني غير موجودة؟ لا موجودة، ولكن العقل البشري يستطيع أن يسمع وأن يرى في هذه المحدودة. أما موجودات أخرى تستطيع أن ترى وأن تسمع في محدودة أو صح. إذن البرهان إذا قال هنا علم لا تقول لنا أين العلم. إذن نحن نريد أن نقول هذه الحقيقة في الأمر الثاني، أن كل موجود فهو منشأ للعقل، ولكن عندما نقول كل موجود فهو منشأ للأثار، مو أن جميع مراتب الوجود تشترك في ماذا؟ في جميع الأثار. الوجود المادي منشأ لنوع من الأثار، الوجود الذهني منشأ لنوع آخر من الأثار، وهكذا خذ مراتب الوجود المتعددة. هذا الأصل الأولي في كل وجود. ومن هنا إذا تذكرون فيما سبق قلنا أن الوجود يساوق منشئية الأثر. تذكروا الإخوة في المقدمة ماذا قلنا؟ قلنا أن الوجود يساوق الخارجية والخارجية تساوق المنشئية للأثر. نعم التفتوا جيدا، نعم بعض الوجودات إذا قيست إلى البعض الآخر نجد أنها هذه لا توجد فيها تلك الآثار الموجودة للمقيس إليه. أنت هذا الموجود في الذهن، هذه الصورة الإدراكية، عندما تقيسها إلى الخارج تجد أنها لا تترتب عليها آثار الخارج، آثار المادة، لكن لا تترتب عليها الآثار أو تترتب عليها الآثار، تترتب عليها آثار منسجمة مع مرتبتها الوجودية. فباللحاق إذن الصورة الإدراكية صارت لها ماذا؟ حيثيتين. الحيثية الأولى حيثية القياس إلى الخارج، حيثية النسبة إلى الخارج، حيثية الانطباق إلى الخارج. بهذا اللحاق نقول أنها ماذا؟ وجود ذهني. وبهذا اللحاق ليست هي منشأ للأثر. بهذا اللحاق لماذا ليست هي منشأ للأثر؟ باعتبار أنها ليست داخلة تحت مقولة من المقولة. بهذا اللحاق ليست داخلة تحت مقولة، فإذا لم تكن داخلة تحت مقولة فتكون منشأ للأثر؟ لا، لأننا ذكرنا فيما سبق أن المنشئية للأثر من أين يأتي؟ من الاندراج تحت مقولة، فيكون لذلك المندرج آثار تلك المقولة. والوجود الذهني الذي هو اصطلاح فلسفي مرارا ذكرنا، وقلنا المراد من الوجود هنا اللغوي حتى هو يكون سلخ من الوجود، مرادنا اصطلاح في الفلسفة، يعني هذا الوجود القياسي هذا لا ماهية له اولا وليس داخلا تحت مقولة فليس منشئا للأثر. ثانيا بني ها بلحاظ اخر وهو انها وجود في نفسه لا وجود نقيص الى الخارج، هي ماذا الحكماء يقولون؟ يقولون كيف النفساني، ففيها اثار ماذا؟ الكيف النفساني. ما هي اثار الكيف النفساني؟ اثار العرب نحن ذكرناها سابقا، ما هي اثاره؟ يطرد العدم عن ماهية نفسه ويطرد عدما مقارنا لماهية موضوعه. وهذه الصورة الإدراكية بهذا اللحاظ الثاني، يعني بلحاظ في نفسها لا بلحاظ أنها مقيسة إلى الخارج حاسية عن الخارج، بهذا اللحاظ نسميها علم. إذن اتضح إلى هنا لنا ما الفرق بين الوجود الذهني كاصطلاح في الفلسفة وما هو العلم كاصطلاح في الفلسفة. لا يتبادل لا يتوهم أن الفلاسفة هذا البحث كرروه في موردين من الفلسفة، لا، البحث الذي هو في الوجود الذهني مرتبط بالصورة الإدراكية من حيث قياسها إلى الخارج، من حيث حكايتها كشفها عن الخارج. أما البحث في المرحلة الحادية عشرة وهي البحث في العلم والعالم والمعلوم، بحث ماذا؟ بحث عن الصورة الإدراكية من حيث هي وجود من وجودات هذا العالم. ومن هنا لا بد أن نبحث هناك أن هذا الوجود أين علته. هذا الذي عرفته في نفسه بأنه هناك نحن سنبحث أنه هذا الوجود وجود فارغ. إذا صار وجود، من أين جاء هذا الوجود؟ هل جاء من الخارج المادي أو جاء من عالم آخر؟ هنا نحن لا نتعرف لهذا البحث. لماذا؟ لأن الحيثية الوجود الذهني ليست داخل تحت مقولة حتى نبحث أين علته. لها ما هي وليس لها ما هي، داخل تحت مقولة وليس داخل تحت مقولة. فلهذا تجدون أننا نحن عندما نأتي إلى بحث الكيف سنقسم الكيف إلى أربعة أقسام. ومن أقسام الكيف ماذا نقول؟ الكيف النفساني. من مصادق الكيف النفساني تقول ماذا؟ العلم. سنعين ماهية العلم ما هي. إذا عيننا ماهية العلم ما هي، الآن يأتي السؤال، طب هذه الماهية حادثة؟ وجود الحادث ووجود القديم، هذه الصور في ذهني حادثة وقديمة. طب حادثة، إذا تحتاج إلى محدث، ما هو علتها؟ فهل علتها الخارج أو علتها شيء آخر؟ هنا اشتبه الفلاسفة الغربيون، تصوروا أن هذه الصور الإدراكية علتها أين؟ الخارج. وحيث أنهم وجدوا الخارج متغير متحول متحرك، قالوا أن المعلول أيضا لا بد أن يكون ماذا؟ متحرك متحول متغير. تشوفون منشأ الاشتباه من عين؟ تصوروا أن هذه الصور الإدراكية معلولة فتحتاج إلى ماذا؟ إلى علة. طب علتها أين؟ هذا الخارج. وحيث أن الخارج غير ثابت بل متغير، إذن يمكن أن يكون العلة متغيرة ولكن المعلولة ثابت. ومن هنا قالوا بتغير العلم، بتطور العلم، بتكامل العلم، ونحو ذلك من الاصطلاحات التي تقرؤوها بعض الفلسفة المادية والماركسية. ولكن نحن بعد ذلك إن شاء الله سنثبت لكم بأن هذه الصور الإدراكية بحيثية في نفسها، لا بحيثية في أنها حاكية عن الغير، موجودات مجردة. فإذا كانت مجردة فهي ثابتة، فعلتها أيضا لا بد أن تكون ثابتة. ومن هنا نقول أن العلم لا يتغير، أن العلم لا يتحرك، أن العلم لا يتكامل. مراد من التكامل يعني التكامل الفلسفي الذي فيه قوة واستعداد، والتكامل الذي نصطلح عليه في العرف، وهو أن الفقه الآن تكامل عندنا، تطور عندنا، الأصول الآن تكامل عندنا. هذا بعض الأحيان يحاول البعض أن يسيء الاستفادة، يقول أنتم ألا تقبلون أن الفلسفة الآن قد تكاملت؟ إذن الفلسفة تتكامل. لهذا التكامل غير ذلك التكامل الفلسفي الذي نحن ننسيه عن العلوم. بحثه إن شاء الله سيأتي. قدما يتضح لنا أن الصورة الإدراكية أعم من أن تكون حسية خيالية عقلية، لها حيثية الكاشفية عن الخارج. وهذا الذي تقرأه في الأصول، أن الحيثية الأولى في العلم هي حيثية الكاشفية، حيثية الطريقية. الإخوة تذكرون في الحلقة الثانية الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال أن هذه الحيثية ليست هي صفة للعلم بل هي عين العلم، ليست من قبيل الصفة والموصوف بل هي من قبيل الإنسان والحيوان الناطق. الإنسان والحيوان الناطق صفة وموصوف أو حد ومحدود، حد ومحدود بيان حقيقة المحدود. الكاشفية للوجود الذهني، للصورة الإدراكية بلحاظ الوجود الذهني، حيثيتها حيثية الكاشفية. أساسا ليست لها كحيثية إلا حيثية ماذا؟ الإراء للخارج. ومن هنا الإخوة تذكرون نحن قلنا لا يعقل أن يوجد عندنا وجود ذهني بلا وجود خارجي مقيس عليه، لأن الوجود الذهني هو ماذا؟ وجود مقيس. هل يعقل أن يوجد مقيس ولا يوجد مقيس إليه؟ ومن هنا قلنا أن كل ما نملكه من الصور هي مأخوذة ماذا؟ من واقع خارجي. ولكن الخطأ متى يكون؟ أن هذه الصور المأخوذة من هذا الواقع أنت تطبقها ماذا؟ على هذا الواقع. وهذا معنى قول السيد العلامة أن الخطأ أمر نسبي لا أمر مطلق. وهذه من ابتكارات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يقول أن الخطأ لا يثقل أن يكون مطلقا وإنما هو نسبي دائما. ما معنى نسبي؟ يعني هذه الصور التي نملكها في 3-4 مراحل ليست خاطئة، في مرحلة من المراحل الأخيرة تكون خاطئة. يعني ماذا؟ يعني هذه الصور عندما تطبقها على غير مصادقها عند ذلك يحصل عندك ماذا؟ خطأ. أما قبل هذه المرحلة فلا معنى لوجود خطأ. إذن فتلخص من هذا الأمر الثاني أن الصورة الإدراكية لها حيثيتان، حيثية الوجود الذهني الذي أشرنا إليه، وحيثية العلم الذي سيأتي إثباته في محله. الإخوة الذين يريدون مراجعة هذا البحث بشكل مفصل، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عنده حاشية دقيقة وقيمة جدا أيضا في الأثار الجزء الأول صفحة 284، هناك في الحاشية رقم 3 تبدأ هذه الحاشية من وسط الصفحة 284 وتستمر إلى نهاية صفحة 286، يعني حاشية حدودا في صفحتين ونصف، لعله من أطول الحواشي التي يذكرها السيد العلامة في الأسفار. هناك يقول هكذا، يقول فإن الحكم في صفحة 286، ما أقرأ كل الحاشية لأنه يأخذ وقت كثير، فإن الحكم الناشئ من جهة القياس إلى شيء غير الحكم الناشئ من جهة نفس الشيء. هاتان حيثيتان. إذن فللموجود الذهني جهتان حقيقيتان، التعبير هو دقيق، ما قال فللوجود الذهني جهتان حقيقيتان، موجود غير الوجود. الوجود الذهني اصطلاح فلسفي في قبال العلم، ولكن الموجود الذهني يعني هذه الصورة الإدراكية، هذه الصورة الإدراكية لها حيثيتان حقيقيتان. الأولى جهة كونه مقيسا إلى وجوده الخارجي، وهو من هذه الجهة فاقد للآثار الخارجية، مو فاقد للآثار، فاقد للآثار الخارجية التي له في الخارج، وهذه هي حقيقة حكايته. طب هل الوجود الذهني حقيقة وراء الحكاية؟ قال وليس له إلا الحكاية عما وراءه، أساسا ليس له شيء وراء ماذا؟ الحكاية عن الخارج. من قبيل المعنى الحرفي الإخوة يتذكرون، قلنا حقيقته أنه ماذا؟ قائم بغيره، هذا حقيقته أنه ماذا؟ كاشف عن غيره. وهذا هو مورد البحث في الوجود الذهني. شوفوا غير الإدارة، هناك كان موجود ذهني وقال هذا هو مورد البحث، يعني هذه الحيثية هي التي نبحث عنها في الوجود الذهني. والثانية جهة ثبوته في نفسه من غير قياسه إلى وجوده الخارجي، بل هو موجود من موجودات هذا العالم، موجود أو ليس بموجود. نعم، والشاهد على ذلك أنه قبل العلم تقول أنا جاهل عدم العلم، وبعد العلم تقول أنا عالم، والجاهل عدم أمر عدمي والعلم أمر وجودي. خب هذا وجود، إذا كان وجود فهو منشأ للآثار، ولا بد أن يكون داخلا تحت مقولة من المقولات. فإن كان داخلا تحت مقولة الكيف النفساني كما يقول حكماء المشاء، إذن يترتب عليه آثار مقولة الكيف النفساني. قال من غير قياسه إلى وجوده الخارجي، بل من جهة أن هذا الحاكي في الوجود الذهني أمر ثابت مطارد للعدم، وله من هذه الجهة آثار وجودية مترتبة عليه، ومن الممكن حينئذ أن يكون أقوى وجودا من محكيه الخارجي. مو فقط من الممكن، بل سنثبت لكم أن هذا الوجود الصورة الإدراكية في الذهن هي أقوى وجودا من الوجود الخارجي. لماذا؟ لأنه سنثبت لكم أنه مجرد، وهذا وجود ماذا؟ مادي، أن هذا محاط بالزمان والمكان، وذاك ماذا؟ محيط بالزمان والمكان. كم الفرق بين العلم وبين ماذا؟ ما يحكي عنه العلم، ما يحكي عنه العلم هو المحاط بالزمان والمكان، وأما العلم فهو ماذا؟ فهو المحيط بالزمان والمكان، فهو المحيط بعالم المادة. ومن هنا إذا تذكرون نحن قرأنا لكم العبارة أن العلم في رتبة علم الموجود المادي، هذه الحقيقة الإخوة يلتفتون إليها جيدا، لأن مشكلة الفكر الغربي تكمن هنا، أنهم ما استطاعوا أن يعرفوا حقيقة العلم. لو استطاعوا أن يتعرفوا أن العلم ليس أمرا ماديا بل هو مجرد عن المادة لانحلت كل المشكلات التي أصيب بها الفكر الغربي من تطور العلم ومن حركة العلم ونحو ذلك من الأمور، ومن النسبية التي وقع فيها بعضهم، مو فقط وقع فيها بعضهم بل وقع فيها بعض من يدعي المعرفة بالمباني الإسلامية. فلهذا الآن أكو دعوة موجودة هنا أيضا في الجمهورية الإسلامية أن العلم أمر نسبي، العلم ليس أمرا مطلقا. ومن هنا يقولون مو فقط أن الفلسفة، مو فقط أن الفيزياء والطبيعيات نسبية، الفقه أيضا أمر نسبي. الفقه يتطور بتطور الزمان والمكان، كيف أن الكيمياء الفيزياء تتطور كذلك الفقه كلما تحول الزمان والمكان أيضا يتطور تبعا للزمان والمكان. فلا يوجد عندنا شيء ثابت في الشريعة حتى هذه الظهورات التي تستفيدونها من القرآن الكريم. منشأها هو عدم معرفة حقيقة العلم على ما هو عليه، أن العلم أمر مجرد لا يوجد فيه مجال لمثل هذه الكلمات. الآن قال الأمر الثاني، أن الوجود الذهني لما كان لذاته، أنا شوية أقرأ بسرعة باعتبار حتى بلكن أخلص الأمر الثاني فقط، والضمائر والكلمات أيضا أعيدها بسرعة حتى الإخوة يلتفتون. أن الوجود الذهني لما كان لذاته، مراد من الذات هنا مو الماهية وإنما الأعم من الماهية، هذا أولا. وثانيا، ليس المراد من الذات هنا الذاتي في باب الكليات بل الذاتي في باب البرهان، يعني حقيقة الشيء. والمراد من الوجود الذهني هنا ليس فقط التطورات بل كل الصور الإدراكية والأحكام التصديقية. وجود ذهني يعني التصور والتصديق معا. وبينا أن الوجود الذهني ما هو؟ اصطلاح فلسفي. قال لما كان لذاته مقيسا إلى الخارج، مو احنا جعلناه مقيسا الى الخارج، حقيقة الوجود الذهني هو وجود ماذا؟ قياسي الى الخارج، فليس له الا الكاشفية. من قبيل المثال الذي ذكرناه بالامس بالنسبة الى المرآة، ما به ينظر وما فيه ينظر. الوجود الذهني ما به ينظر، اما العلم ما فيه ينظر. نحن ننظر في العلم في نفسه، ولكنه في الوجود الذهني ننظر بالعلم إلى الخارج. قال لذاته مقيسا إلى الخارج، إذن كان بذاته وليس له شيء وراء هذه الذات، كان بذاته حاكيا لما وراءه. فإذا كان الأمر كذلك فامتنع أن يكون للشيء وجود ذهني من دون أن يكون له وجود خارج، لأنه يستحيل أن يتحقق عندنا مقيس ولكنه لا يوجد ماذا؟ مقيس إليه. طب إذا لم يكن المقيس إليه موجود، هذا المقيس من أين جاء؟ نحن قلنا بهذا اللحاظ هو نظره مأخوذ من الخارج. طب إذا لم يكن الخارج موجودا، طب من أين جاء؟ ومن هنا قلنا لكم بأن الإبداع المطلق يستحيل على الذهن. إذا لم يكن هناك شيء في الخارج فالعقل لا يستطيع أن ينشئ مفهوما لا يوجد له أي خارجية. نعم يستطيع أن يأخذ مفاهيم من الخارج فيركب بين هذه المفاهيم، أما مفهوم لا هو مأخوذ من الخارج ولا هو مركب من مفاهيم مأخوذة من الخارج، مثل هذا المفهوم يستحيل على الذهن أن يخترعه أن يبدعه. بلين؟ ليس شيء فقط هذا الأمر القياسي، قلنا بأنه بهذا اللحاظ أمر قياسي فقط، قياس شيء إلى شيء آخر بلحاظ أنه كيف عن وجود خارجي داخل تحت مقولة الكيف النفس. قال لما وراءه، فامتنع أن يكون للشيء وجود ذهني من دون أن يكون له وجود خارجي. مراد من الخارج هنا مو خارج في قبال الذهن، مراد من الخارج هنا يعني نفس الأمر في قبال العقل. فلهذا هذا الوجود الخارجي إما محقق يقول وإما مقدر. والمحقق إما ذهني وإما خارجي. إذا مراده من هذا الخارج ماذا؟ ما يقابل العدم، يعني ما يكون منسجما مع نفس الأمر على سعته كما ذكرنا فيما سبق. نفس الأمر بعد التوسع الثاني مراد له وجود خارجي، مو مراد له وجود خارجي في قبال الذهن، لا، مراد يعني في قبال العدم، يعني ما يساوق نفس الأمر يكون له وجود خارجي. هذا الوجود الخارجي إما محقق، والوجود الخارجي المحقق إما خارجي كزيد الخارجي، وإما ذهني كالإنسان كالذهن. ما هي الكلية؟ أين موضعها؟ الذهن فقط. قال محقق كالماهيات الحقيقية المنتزعة من الوجود الخارجي. هذا أيضا لا يتم إلا على أصالة الماهية. يقول ماهيات حقيقية يعني لها ماذا؟ لها حقيقة في الواقع الخارجي. طبعا على ما ذكرنا دليل في بليه يقول ماهيات جيد جيد جدا. هذه ماهيات حقيقيات، حقيقية هي لو اعتبارية. احنا الماهيات عموما ماذا قلنا؟ بناء على اصالة الوجود حقيقية لو اعتبارية. فاذا شلون صارتنا حقيقية منتزعة من وجود خارجي؟ لا صفة للماهيات ملانة، مو صفة للمنتزعة. أقول مولانا هذه حقيقية صفة للماهيات مو للمنتزعة. فإذا هي اعتبارية مو حقيقية. يعني بعد الجمع بين الحقيقية والاعتبارية أنا بعد ما أدري شو أنتم تجمعون، هم ماهيات حقيقية هم اعتبارية. بس خلونا فقط أخلص العبارة وخلصت. كالماهيات الحقيقية المنتزعة من الوجود الخارجي، ماهية منتزعة من الوجود الخارجي، منشأ الانتزاع موجود أو غير موجود؟ إن قلتم غير موجود لعد كيف تنتزع، وإن قلتم موجود فلا يتم إلا على أصالة الماهية. هذه الماهية منتزعة من أين؟ من الخارج. منشأ الانتزاع موجود أو غير موجود؟ فإن قلتم غير موجود لعد كيف ينتزع من أمر غير موجود؟ وإن كنت قلتم موجود بعد الماهية موجودة في الواقع الخارجي. شوفوا هذه من الموارد اللي أنا في عقيدتي شاهد على صحة ما ذكرنا من أن الماهية موجودة في الخارج، ولكنها ماذا؟ هي عين الوجود لا أنه شيء وراء الوجود. كالماهيات الحقيقية المنتزعة من الوجود الخارجي، قال له وجود خارجي. أنا في اعتقادي لو كان يعبر هكذا كان أفضل، وجود خارجي محقق كالخارجي والذهني. وأضرب مثالين كما ضربنا مثالين، وجود زيد ووجود الإنسان. فإن الإنسان وجوده في الذهن وزيد وجوده ماذا؟ في الخارج. أو وجود خارجي مقدر في قبال الوجود الخارجي محقق. قبل الوجود الخارجي المقدر من قبيل ماذا؟ التفتوا جيدا. قال كالمفاهيم غير الماهوية. قبل مفاهيم غير الماهوية من قبيل ماذا؟ وجود مفهوم غير ماهوي أم لا؟ أصالة مفهوم غير ماهوي أم لا؟ ها؟ اللية معلولية مفهوم غير ماهوي أم لا؟ خب يقول مقدر يعني ليس لها حقيقة في الواقع الخارجي، مع أنه بناء على أصالة الوجود، الوجود والأصالة والفعلية والعلية والمعلولية لها وجود أو ليست لها وجود؟ ها؟ لها وجود على أصالة الوجود. هذا قرينة أخرى أنه الآن يتكلم على مبنى ماذا؟ أصالة الماهية. يقول هذه وجودات مقدرة، مع أنها هي وجودات مقدرة. هذه المفاهيم غير الماهوية لها حقائق بالواقع، ولا أحكام الوجود؟ أحكام الوجود مساوقة مع الوجود أو غير مساوقة؟ الوجود أصيل أم لا؟ أحكامه المساوقة معه لا بد أن تكون أصيل أم لا؟ ستكون مقدرة لو حقيقية؟ ينبغي أن تكون حقيقية، ولكن يقول ماذا؟ هي مقدرة. أو مقدر كالمفاهيم غير الماهوية التي يتعملها الذهن بنوع من الاستمداد من معقولاته فيتصور مفهوم العدم مثلا ويقدر له ثبوتا ما يحكيه بما تصوره من المفهوم. هذه توضيحة نخلي إن شاء الله إلى غد، لأن الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين.